Thank you.

واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فإن كان لكم

إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من كتاب الله العزيز دلالنا فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل القارئ بالإذاعة التلفزيون العربي تليفون 2 محل الدمن مع الفراشة الكبرى إدارة الحاج أحمد وفاروق شاهين بشهر مع النار الكهربائية إدارة رشاد شبارة بشهر.